أكبر من 7 سنين ما يلمسها بدون خرقة، يلمس عورته لا، وينما بالخرقة هذه. تمام كذا واضح؟ هذا كلنا مكاننا كذا، إذا الله رحمنا نكون كذا إن شاء الله. بعضنا يموت في بحر ما يجد من يغسله، يموت في صحراء ما عنده أحد، بعض قد تأكل السباع أسد أو نمر أو شيء. وأنت للآن ما تدري من يغسلك ولا تدري وين تموت. واضح التغسيل هذا ولا؟ طيب تيجي تعيد لنا يا محمد؟ اي لو ثوب او شيء ثوب تنزع اول شيء. ايوه تمام سنت. ايوه تسترع صحيح، ترفع راسه صحيح برفق. ايوه تمام سنت. ايوه ثم صب الماء. ايوه وينجي. تمام هذا درس اليوم. تمام ثم يضع أصبعيه وبلتين. أيوة يدخل أصبعيه في مخره. كيف يدخلها؟ بقطن ولا بيده أو بمنديل؟ مو لازم. ها أيوة بس درس اليوم خلاص، بكرة هذا إن شاء الله. تمام نعيده أكثر مرة إن شاء الله حتى يرسخ عندكم التغسيل. لماذا يرسخ؟ لأن قد تخبر تطرق في أي لحظة، يطرق عليك باب فلان مات تعال غسله. إذا ما كنت راسخ في العلم فيها يذهل عنك شيء كثير من شدة يعني سوء الخبر أو فجيعة الخبر، فتنسى كثير معلومات في الحدث هذا.